اختلف الاصوليون في ادخال الرخصة والعزيمة ضمن الاحكام الوضعية او ادخالها ضمن الاحكام التكليفية. فيرى جمهور الاصوليون او جمهور الاصوليين كالغزالي والآمدي والشاطبي وغيرهم ان الرخصة والعزيمة من الاحكام الوضعية، لان الرخصة في الحقيقة هي عبارة عن وضع الشارع وصفا من الاوصاف سببا للتخفيف، والعزيمة هي اعتبار مدى العادات سببا للبيع على الاحكام الاصلية الكلية. بمعنى ان الرخصة هي وضع الشارع وصفا من الاوصاف سببا لتخفيف الحكم الاصلي. فالله عز وجل قد وضع مثلا المشقة سببا او وصفا من الاوصاف من اجل التخفيف في الصلاة، ومن اجل التخفيف ايضا في الصيام، والتخفيف ايضا في المسح على الخفين، وايضا في الجمع في الصلاة وغير ذلك. فوصف المشقة الذي هو تابع لاي سبب؟ تابع للسفر. المشقة انما تلحق ماذا؟ تلحق السفر، وقد تلحق ايضا المرض، ولكن المرض يترتب عنه الفطر في الصيام، ولا يترتب عنه ما يترتب على السفر من جواز قصر او ترخص بقصر الصلاة. اذا على هذا الوجه فان الرخصة تكون حكما وضعيا، لان وضع من الشارع هي ما جعل هذا الوصف يستوجب ماذا؟ يستوجب الترخص. والعزيمة هي اعتبار مجرى العادات سببا للجري على الاحكام الاصلية الكلية، بمعنى انه اذا انتفت المشقة وكان الانسان على حالته العادية، فان الاعتبار في هذه الحال يكون بالنظر الى الاحكام الاصلية. ولذلك فان الانسان يخفف عنه الحالة التي تختلف فيها عادته، فما دام على العادة الأصلية فإن الأحكام تكون أصلية. فإذا اختلفت الأحوال وكانت تلحقه في هذه الحال مشقة معتبرة شرعا، فإن الشارع ينتقل من الأحكام الأصلية إلى الأحكام العارضة، وهو ما يعرف ماذا بالرخصة. وقيل بأنها ماذا؟ حكم تكليفي. لماذا؟ لأن العزيمة اقتضاء والرخصة تخيير. العزيمة اقتضاء بمعنى أن العزيمة هي طلب الشارع الأصلي، وقلنا بأن الأحكام التكليفية تتميز بكونها كلها ماذا؟ كلها طلب. لذلك قلنا بتعريف الحكم التكليفي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على طلبا او تخييرا. فما دام انها طلب والعزيمة طلب، اذا ماذا؟ هي حكم تكليفي. اما الرخصة فانها تخيير، بمعنى ان الانسان اذا كان مسافرا اما ان يأخذ بالعزيمة ويأخذ بالحكم الاصلي وطلب الشارع فيصوم وماذا؟ يتم الصلاة ولا ما يتم؟ طيب سنأتي إلى هذه المسألة وإلى تفصيلها. جار خلاف بين الجمهور والأحناف في قضية القصر في السفر، هل هو عزيمة أم رخصة؟ فذهب الأحناف إلى أنه ماذا؟ إلى أنه عزيمة، بمعنى أنه لا بد عليه أن يقصر. أما الجمهور فقالوا بأنها رخصة، بمعنى أنه مخير، إن شاء ترخص وقصر وإن شاء أخذ بالعزيمة وأتم. والراجح هو قول الأحناف ليس قول الجمهور، لأن يشهد عليه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أنه فرضت الصلاة ركعتين ثم بعد ذلك أثبتت في السفر وزيدت الحضر. إذن طيب الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى تعريف العزيمة. العزيمة لغة هي قصد الشيء قصدا مؤكدا، قصد الشيء قصدا مؤكدا. فإذا قصدت الشيء وجرى عندك تأكد لأن هذا الشيء اختيار لك فإن هذا يسمى عزيمة، لأن مراحل الفعل تنقسم كما قسمها العلماء إلى عدة أقسام. أول شيء يكون الفعل عبارة عن خواطر، أول شيء يكون عبارة عن خواطر، خواطر معناه أنها تخطر تمر على فكر الإنسان، والذي أشار بشكل كبير ومفصل لهذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تبين خطورة المعصية وقال بأن المعصية تمر بعدة مراحل. أولا تكون خاطرة، يعني الإنسان يكون جالس فتمر الخاطرة برأسه أو المشهد برأسه، فتكون هذه الخواطر غير مؤاخذ عليها، ولذلك جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا له ما يجدونه من الخواطر، فقال أحدهم مصرحا: إنا لنجد في أنفسنا لأن نرمى من شاهق أحب إلينا من أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. يقول ابن القيم معنى هذا الكلام أن الشيطان لا يوسوس إلى لا يوسوس في البيت الخالد، وإنما يوسوس في البيت العامر، بمعنى أن الإنسان إذا وجد مثل هذه الخواطر بين الفينة والأخرى فإن ذلك دليل على الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ ولا يزال به إلى أن يقول: من خلق الله؟ فإذا وجدتم ذلك فقرأوا قول الله سبحانه: استعيذ من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم، وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بعد الخاطرة تأتي الفكرة، بمعنى أن هذه الخاطرة تصير فكرة يفكر فيها الإنسان، فإذا كانت فكرة ولم يدافعها الإنسان لم يدفعها، لأن الخواطر ممكن دفعها، فإذا استمرت به وصارت فكرة كان دفعها ماذا؟ كان صعب. ثم بعد ذلك من الفكرة تنتقل إلى لا لم تأتي العزيمة بعد إيش؟ ما سمعت؟ لحظات. كيف لحظات؟ لا بعد بعد قلنا أول شيء الخواطر، ثم بعد ذلك تأتي الفكر أو الفكرة، ثم بعد ذلك تأتي إلى تمني، إلى تمني معناه أن الإنسان يتمنى أن يفعل ذلك الشيء، يتمنى أن يفعل تلك المعصية، فإن لم يدافعها صارت عبارة عن شهوة، أن الإنسان تصير الشهوة تصير ماذا؟ في عروقه وفي دمه، فإن لم يفعل ويدافعها فإنها تصير عزيمة. والعزيمة لا يحول بين الإنسان وبين فعلها إلا العوارض، إن لم تتدارك رحمة الله عز وجل فإن لم تتدارك رحمة الله عز وجل فإنه واقع في الفعل لا محالة، واقع في الفعل لا محالة. ومن فصل في هذا الكلام أيضا الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم الحكم في الحديث في أول حديث: إنما الأعمال بالنيات، وأظن أيضا في الحديث 35 أو 36، فقد أشار إلى هذا الأمر بشيء من التفصيل. المهم القصد ماذا؟ العزيمة هي قصد الشيء قصدا مؤكدا، ولذلك يقول الناظم: إذا كنت ذا رأي تكون ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، بمعنى إذا كان عندك رأي وكانت عندك عزيمة فباشر العمل، فإن فساد الرأي وفساد العمل هو التردد. لذلك الإنسان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن الإنسان يهب ويعزم على المضي في البهاد أو الخروج إلى البهاد، فيأتيه الشيطان فيقول فيذكره بماله وأهله وولده فلا يزال به حتى يقعده. فلذلك إذا كنت ذا عزم فإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. والعزيمة أيضا تطلق على الرقية، ولذلك يقال العزائم جمعها عزائم. الرقى في اللغة العربية أو العزائم في اللغة العربية يراد بها الرقى، فالرقية في العزيمة في اللغة هي الرقية. أما اصطلاحا فهو ما شرعه الله من الأحكام العامة ابتداء، ما شرعه الله من الأحكام العامة ابتداء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الصلاة أو حينما شرع الصيام أولا شرع للإنسان أن يصوم أو المسلم أن يصوم الشهر الكامل في كل أحواله، ثم رخص الله سبحانه وتعالى لعباده في حال السفر والمرض فقال فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالحكم الأول كان إكمال وإتمام صيام شهر رمضان، ثم جاءت الرخصة من عند الله عز وجل بالفطر لمن كان مريضا أو مسافرا. فالحكم الأول يسمى عزيمة، أما الحكم الثاني الذي هو جاء بعد التخفيف يسمى رخصة. طيب، فقولها ما شرعه الله عز وجل من الأحكام العامة، قلنا أن الحكم العام هو الذي لا يختص ببعض المكلفين ولا بحال من الأحوال، بمعنى أن مثل القواعد العامة عندما تطلق القاعدة تطلق على كل الأحوال، لا يراعى فيها ما استثناء فلان وعلان أو استثناء الحالة الفلانية استثناء الحالة. الاستثناءات تكون عبارة عن رقص، والقاعدة العامة تكون عبارة عن عزيمة. طيب، ومعنى كونها مشروعة ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر دون سبق شريعة حكم آخر، بمعنى أنه الله عز وجل عندما أوجب الصيام على العباد أو على المسلمين هل سبق هذا الصيام في شريعة من قبلنا بنفس الصفة؟ شرع بأصله ولكن لم يشرع بوصفه. ولذلك يرى الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بمعنى أن اليهود والنصارى كانوا يصومون، والله عز وجل قد تعبدنا بمخالفة اليهود والنصارى، فكان جواب شيخ الإسلام تيمية أن الموافقة وإن كانت في الأصل فإن المخالفة كانت في الوصف، فخالفناهم في صفة الصيام، خالفناهم في السحور، كانوا ماذا؟ لا يتسحرون، فأوجب علينا أو استحب لنا الشارع ماذا؟ أن نتسحر. كذلك كانوا يؤخرون الفطر فأوجب علينا الشارع ماذا؟ أن نبادر في الفطر. وكذلك كانت تشرع عليهم بعض الأيام فشرع الله عز وجل لنا شهرا كاملا، وذلك في الأحكام فخالفناهم في الوصف مع الموافقة في الأصل. إذا الصيام كان ماذا؟ حكما ابتدائيا لم يكن على شريعة من قبلنا. فإن كان فإن سبق حكم شرعي ثم شرع حكم ثاني بعده كان الثاني ناسخا. فمثال الأول، الله عز وجل أباح الخمر في أول الإسلام، أباحه وإنما حرمه بعد ذلك ماذا؟ حال الصلاة، ثم بعد ذلك حرمه تحريما مطلقا. فإن الحكم الثاني اللي هو تحريم في الصلاة أو الحكم الأخير اللي هو التحريم المطلق لا يسمى رخصة، وإنما يسمى عزيمة، لأنه نسخ من قبله، فالحكم الذي كان قبل كأن لم يكن انعدم، فلذلك الحكم هذا الأخير يعتبر حكما ابتدائيا. مفهوم؟ ولا تعريفات أخرى العزيمة، منها الحكم الثابت لدليل شرعي خال من معارض. الحكم الثابت لدليل شرعي بمعنى أن الدليل الذي أوجب الصيام هو الحكم الابتدائي الذي هو عزيمة لخال من معارض، فإذا دخل عليه المعارض هو وجود السفر أو وجود المرض صار ماذا؟ انتقل من العزيمة إلى الرخصة. وقيل بأنه الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، بمعنى أن الحكم الثابت للصيام هو وجوب صيام شهر رمضان كله، ولكنه خالف بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: إن كنتم على سفر فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقيل بأنه الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، غير منظور فيه للعذر، بمعنى أنه لما جاءت إجابة الصيام أوجب على الجميع، سواء من كان مريضا أو لم يكن مريضا، سواء كان مسافرا أو غير مسافر. ثم بعد ذلك ماذا؟ نظر الله عز وجل، أو ثم بعد ذلك جاء بيان أحكام أهل العذر من حيث الترخص برخص المرض والسفر. وقال الآمدي: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، وإن كان هذا التعريف يعني فيه نوع من العموم. قال: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، فالله عز وجل قد ألزم العباد ابتداء، ولكن هذا التعريف فيه نوع من القصور. وقيل بأنه الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح، فإن المعارض إما أن يكون راجحا وإما أن يكون مرجوحا. فالمعارض الراجح هو ما ثبت بدليل صحيح، أما المعارض المرجوح إذا كان ماذا؟ ثبوته من غير دليل صحيح. ولذلك يقال: لا يجوز ترك هذا العمل بما ثبت بالدليل الشرعي إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بدليل شرعي، بمعنى أن الله عز وجل حينما أوجب الصيام أولا وجد دليل شرعي أقوى، واكتسب هذه القوة من أين؟ لأنه أوجبه بكتاب الله عز وجل: أقيم الصلاة، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا دليل أوجب الله عز وجل بالصيام ابتداء. ثم جاء الدليل المعارض: إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكيف يكون الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول؟ كلاهما ثبت ماذا؟ بدليل شرعي وبآية. لو كان بين الحديث والآية لقدمنا الآية على الحديث. فهمتم الاستشكال ولا لا؟ ما هو مفهوم؟ قلنا بأنه إذا ثبت حكم بدليل شرعي فإن هذا الحكم الأصلي لا يمكن أن يتحول عنه إلا بدليل شرعي أقوى منه. مفهوم؟ يعني لا بد تكون الدليل الذي جاء بالرخصة أقوى من الدليل الذي جاء بالعزيمة. مفهوم؟ فالدليل الذي جاء بالعزيمة هو قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. والدليل الذي جاء بالرخصة قوله تعالى: كنتم مرضى أو على سفر. هذه آية وهذه آية، كلاهما ماذا؟ قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. كيف يكون الدليل الثاني الذي جاء بالرخصة أقوى من الدليل الأول الذي جاء بالعزيمة؟ أين اكتسب هذه القوة؟ القوة الزائدة، نعم، التأخر. أحسنت، من التأخر، لأن الحكم المتأخر دائما أقوى من الحكم المتقدم. طيب، وهناك أشياء يطلق عليها عزيمة في الشريعة، وهي تقريبا خمس أمور. خمس أمور يطلق عليها في شريعتنا عزيمة. الأمر الأول: ما لم يسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها. ما لم يسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها. نعم، لا هو موجود. نعم، هذه إضافات. نعم، فإذا كان هذا الحكم لم يوجد، نعم، طيب، قلنا ما يطلق عليه عزيمة في شريعتنا: أولا، ما لم يسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها. ما لم يسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها، بمعنى أن الله عز وجل حينما أوجب الصيام أوجبه ماذا؟ مرة واحدة، فلم يسبق بإيجاب قبله، فلذلك هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. ثانيا، الحكم الذي جاء ناسخا لحكم آخر. الحكم الذي جاء ناسخا لحكم آخر يسمى أيضا عزيمة. يعني الحكم الناسخ هذا الثاني يسمى عزيمة، مثل تحريم الخمر. ثالثا ما شرع لسبب اقتضى تشريعه. ما شرع لسبب اقتضى تشريعه. ما شرع لسبب اقتضى تشريعه. فإن الله عز وجل بعض الأحكام شرعها أولا من غير اقتضاء، مثل مشروعية الصلاة، مشروعية الصيام وغير ذلك. وكانت بعض الأمور شرعها الله عز وجل لسبب اقتضى تشريعه. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فشرع الله عز وجل المؤمنين أن لا يسبوا الكافرين. لماذا؟ ما الذي اقتضى هذا التشريع؟ حتى لا يسب المشركون ماذا؟ إلهنا. مفهوم؟ رابعا ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه. ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه. ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه كالبيوع والإجارة وغير ذلك. هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى عزيمة، لأنها شرعت لماذا؟ لمصلحة عامة. خامسا أيضا المستثنيات من العمومات. المستثنيات من العمومات. خامسا المستثنيات من العمومات. مثال ذلك معنى أنه يأتي شيء عام، دليل عام، ثم يكون هناك مستثنى، مستثنى من هذا العموم. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ولا يحل لكم، يتكلم الله عز وجل عن أي موضوع؟ عن المهر. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فحرم الله عز وجل أخذ شيء من المهر إلا في حال الخوف من التقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا خاف أنه ماذا سوف يقصر في حقوق الله عز وجل، فيجوز له في هذه الحالة أن يأخذ ماذا؟ من المهر. فالأخذ في هذه الحالة يعتبر ماذا؟ عزيمة ولا رخصة؟ يعتبر عزيمة، لأنه مستثنى من عموم. الحكم العام أنه لا يأخذ ماذا؟ من المهر شيء. ولكن قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ماذا؟ أن تأخذوا مما في شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالأخذ في هذه الحالة يعتبر ماذا؟ يعتبر عزيمة، لأنه مستثنى ماذا؟ من العام. طيب العزيمة هل هي واجبة أم مندوبة؟ أم ما هو حكمها في شريعتنا؟ نعم، العزيمة تعتبر ماذا؟ واجبة. العزيمة كما قال أهل العلم تتنوع إلى الأحكام الخمس. تتنوع ماذا؟ إلى الأحكام الخمس. فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مكروهة وغير ذلك. بمعنى أن الله عز وجل حينما حرم الشيء أول شيء كان عزيمة، وعندما أباحه بعد ذلك صار رخصة. عندما حرم الله عز وجل أكل الميتة، هذه عزيمة ولا رخصة؟ تعتبر عزيمة. ما إذا ما حكمها؟ التحريم. ثم بعد ذلك أباح أكل الميتة للمضطر وصارت ماله رخصة. حينما أوجب الصلاة، إتمام الصلاة أو الصيام أولا، كانت عزيمة. ثم أباح القصر فصارت رخصة. إذن العزائم ماذا؟ تشمل الأحكام التكليفية الخمس. طيب نأتي الآن إلى الأول، القسم الأخير، وهو الرخصة. الرخصة لغة تطلق على اليسر والسهولة. اليسر والسهولة. الشيء المتيسر للناس يسمى رخيصا. الشيء المتيسر للناس، لذلك يقال السلعة الفلانية رخيصة. لماذا؟ لأنها يتيسر شراءها ماذا؟ لكل الناس. أما اصطلاحا فهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام بناء على أعذار العباد لقصد التخفيف عليهم في حالات خاصة وهي أحكام جزئية خاصة فقولنا ما شرع الله تعالى من الأحكام بناء على أعذار العباد، قلنا العزيمة تشرع دون النظر في العذر، فالشيء الذي شرع بالنظر إلى العذر يسمى رخصة. إذا ما هو قصده، ما هو قصد هذه الرخص من أجل التخفيف على العباد في حالات خاصة؟ ولذلك الرخصة تبقى في السبب الذي شرعت له ولا تعم في كل الحالات، وإنما شرعت أحكام جزئية خاصة لحالات ماذا؟ خاصة. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ أكل الميتة، أيوة نعم، وبالتالي لا يقول لك أحد أن الميتة مباحة في كل مكان أو في كل زمان في كل حال. مثال آخر أشد وضوحا ويقع فيه كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرعت العمرة والحج للمسلمين بين ما يسمى بأماكن الإحرام أو حدود الإحرام أو أماكن الميقات، المواقيت تسمى بالمواقيت المكانية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كل جهة من أين تحرم. الذين يأتون من العراق يحرمون من ذات عرق، والذين يأتون من اليمن يحرمون من يلملم، والذين يأتون من الشام والمدينة وغيرها يحرمون من ذي الحليفة، والذين يأتون من جهة المغرب يحرمون من الجحفة، وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، بعد أن الإنسان إذا مر بذلك المكان وكان يريد الحج والعمرة أنشأ النية قبل أن يمر بهذا المكان، إنسان موجود مثلا على سبيل المثال في المدينة وأراد ينزل إلى مكة للعمرة، فإنه سوف يمر على ذي الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي، فيجب عليه ماذا؟ أن يحرم في ذلك المكان. الآن الذين يعيشون أدنى ماذا؟ بين الميقات وبين الحرم أو بين مكة، يعني يعيشون يسكنون بعد ذي الحليفة أو بعد أبيار علي، هؤلاء هل يرجعون إلى الميقات ويحرمون أم يحرمون من بيوتهم؟ هؤلاء يحرمون من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. المهم الآن جاءت رخصة في حالة معينة، حكم جزئي، لعائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة حتى يتمتع، فجاء الصحابة بالعمرة والحج ما يسمى بالتمتع، ولكن عائشة رضي الله عنها لأنها حاضت فلم تتمكن من إتيان العمرة لأن الزمن لا يكفيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بعدما أكملت عائشة رضي الله عنها مناسك الحج ساقت إلى العمرة، رأت كل الصحابة اعتمروا، فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى أدنى الحل، أدنى الحل هو يسمى الآن مسجد عائشة، لأن حدود الحرم على شكل بيضاوي، أقصى مسافة تقريبا 7 كيلو من الحرم. المهم فذهبت إلى هناك وأتت ماذا؟ لبت بعمرة ثم دخلت وطافت الكعبة وسعت وأخذت من شعرها. المهم هذه الرخصة، لأن كان المفروض عائشة تذهب إلى أي؟ تذهب إلى الميقات، تذهب ماذا؟ إلى الميقات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة ورخص لها أن تحرم من التنعيم، والتنعيم ليس بميقات. فالآن الرخصة هذه تنطبق على من؟ على عائشة ومن كان في حالة عائشة، بمعنى أن المرأة إذا جاءت للحج ولم تستطع أن تتمتع لحيض أو نفاس فإن يجوز أعمال بعد انقضاء الحج وبعدما تطهر أن تذهب إلى التنعيم وتأتي به لعمرة. ولكن الناس توسعوا في هذا في هذه الرخصة فصاروا يأتون ماذا بعدما يحج أو يعتمر مباشرة يطلع ويجيب ماذا يحرم ويدخل مرة ثانية. وبعضهم ماذا يأتيها 4-5 مرات وبعضهم التقيت مرة واحد بعد موسم الحج وجدته شبه منسلخ يعني ظننته مريض فقال والله بقيت لي عمرة واحدة وأنت من كل العائلة. هو مسكين يظن أن الذهاب إلى التنعيم هو لكل أحد ولكن هذا ماذا كما بينا الرخص إنما تشرع لأحكام جزئية خاصة فمن كان في حالة عائشة يكون هذا يرخص له في الإحرام من التنعيم. حالة عائشة هل يكون الرجل في حالة عائشة؟ طيب كما عرفوها أيضا مشروع من الأحكام لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحادث فيه قلنا مشروع من الأحكام لعذر شاق ليس لكل عذر لأن الأعذار إما أن تكون شاقة وإما أن تكون دون المشقة. فلذلك الله عز وجل أباح القصر للسفر السفر المعين الذي فيه غالبة الظن أن فيه مشقة. أما الأسفار أو التنقلات العادية فإنها ماذا فإنها لا تبيح القصر. كذلك المرض قالوا بأن المرض الذي فيه ماذا حرج ومشقة أو كان في مثله في العادة قد يكون الإنسان ما شاء الله جسمه يتحمل ولكن هذا المرض إذا أصاب غيره قد يشق عليه فإنه يجوز له ماذا أن يترخص. ولكن الأمراض العادية مثلا واحد ألامه رأسه هل يباح له أن يفطر في نهار رمضان وإن كان هذا مرض ولكنه ماذا ليست فيه مشقة في العادة. وإن كان بعض السلف يرى أنه ماذا كل مرض. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله ربما أصيب بجرح صغير في أسبوعه فأفطر لأنه يعتبر هذا الشيء مرض يعني جرح بسيط جدا في الأصبع يعتبر ماذا في عرض بعض السلف يعتبر مرضا وبالتالي يجوز له أن يفطر في رمضان. ولكن نقول الرخصة ما كانت ماذا لعذر شاق في الغالب لأنه قد لا يكون قد يكون شاق على إنسان ولا يكون شاق على غير فالاعتبار ماذا بالغالب بالغالبية. طيب شاق استثناء من أصل كلي قلنا العزيمة عبارة عن أصل أو حكم كلي عام يقتضي المنع يعني منع ماذا الحكم الأصلي يقتضي منع ماذا الحكم الأصلي مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه فإن الله عز وجل عندما رخص الإنسان أن يأكل ميتا رخص له أن يأكل عجلا بأكمله ميتا أم أنه ما يدفع به ماذا المرض أم ما يدفع به الهلاك. عندما أباح الإنسان للضرورة أن يشرب الخمر إذا بلغ به العطش مبلغا قد يؤدي إلى الهلاك هل أباح له أن يشرب 10 قارورات يقول هذه فرصة خلينا ماذا نستثمرها مرة واحدة أم أنه يأخذ قدر الحاجة لابد يأخذ قدر الحاجة. ولذلك كان بعضهم يتحيل كان ربما اشتهى خمرا يذكره أهل السير فكان يخرج مع رفقته فهو كان لئيم ويعرف أن صحبته أو أصحابه يحبون ماذا شرب الخمر ولكنه لأن الله عز وجل قد حرم فيمتنعونه فيأخذ في طريق 3 ما فيها شيء لا زاد ولا ماء ولا ويكون في موضع من المواضع حاط خمر حافر حفرة حاط فيها خمر فيذهب يمين شمال ثم يستخرج لهم الخمر فيشرب. فكانت هذه عادته إلى أن علم به فأزاره الخليفة والإمام. طيب فمن وقلنا أيضا هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر لعذر. وقيل بأن الحكم الثابت للمعذور على خلاف الدليل لمعارض راجح ولا التعريف السابق. طيب منها إباحة الفطر للمسافر فإن حكم جزئي شرع لعذر شاق وهو حالة الضرورة استثناء من أمر كلي يقتضي المنع وحرمة هذه الأشياء. حرمة ماذا؟ هذه الأشياء يعني حرمة الفطر ووجود الصيام. طيب نأتي الآن إلى بعض خصائص الرخصة أو الرخص. أولا ماذا؟ أن أحكام جزئية خاصة شرعت على خلاف أحكام كلية عامة، وهذا بيناه. إيش معنى أحكام جزئية خاصة شرعت لأحكام خلافا لأحكام كلية عامة؟ وضربنا له مثل بأكل الميتة وبه الإحرام من التنعيم. ثانيا أن هذه الأحكام الجزئية الخاصة قد شرعت لعذر شاق وليس لمجرد الحاجة، وهذا أيضا ذكرناه، فلا بد أن يكون هذا الشيء ما فيه مشقة في الغالب. أما الأمور التي هي مجرد حاجة لم تبلغ مبلغ الضرورة والمشاقة فإنها ماذا؟ لا تكون مرخصة. فمثال ذلك أكل الميتة، قلنا إذا كانت حالة فهو يعرف أن الإنسان إذا ما أكل سوف يهلك ويموت. ومثال ذلك هنا النطق بكلمة الكفر شرع لعذر شاق وهو الإكراه. إذا أكره الإنسان إكراها بأن هدد بالقتل أو هذا هو الإكراه. أما أنه يؤخذ وتلوى أذنه فقط فيكفر بالله عز وجل فهذا ليس ماذا؟ ليس عذرا وليس مظنة ماذا؟ للمشقة والإكراه. طيب ثالثا هذه الأحكام تقتصر فيها على موضع الحاجة، بمعنى مثل ما قلنا في أكل الميتة يأكل ماذا؟ لقيمات حتى يذهب عنه الهلاك، ونفس الشيء بالنسبة لشرب الخمر، ونفس الشيء بالنسبة للأشياء التي رخص الله عز وجل فيها. الآن نأتي إلى أسباب الرخصة. الرخصة شرعت لأسباب عظيمة أو علل أو حكم عظيمة. أولا ماذا؟ رفع الحرج والضيق على المكلفين، رفع الحرج والضيق على المكلفين لقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في إباحة الفطر في رمضان. فمن كرم الله عز وجل وإحسانه على عبيده أن رفع عنهم ماذا؟ المشقة، كما قال الله عز وجل في آية أخرى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثانيا الضرورة، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فأباح الله عز وجل هذه الرخص من أجل الضرورة وليست مالا حاجة ولا تحسينا. فإذا كانت هناك ضرورة وأن هذه ماذا الضرورة قد تفضي إلى هلاك الإنسان أو ذهاب عقله أو ذهاب ماله وغير ذلك، فإنه كما قال العلماء الضرورة تنزل ماذا منزلتها، ويقول القاعدة الأخرى أن الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. فإن الضرورة من الذي يقدرها؟ يقدرها العلماء، هم الذين يقدرون هذا الشيء هل بلغ مبلغ الضرورة أم لم يبلغ. يأتيك إنسان يقول لك أريد أتعامل مع البنوك الربوية، يقول لي طيب هذا شيء محرم، هل عندك ضرورة تبيح لك هذا المحظور هذا المحرم؟ يقول لك نعم. ما ضرورة؟ لم أجد مالا سكنا أو شغلا. نقول مثل هذه هل حكم العلماء بأنها ضرورة أم لم يحكم؟ الجواب أنهم لم يحكموا بأنها ضرورة. فلذلك الضرورة ليست أنت الذي تقررها، إنما يقررها مالا العلماء. أقسام الرخصة، أولا النوع الأول الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمفطر فإنه واجب لعذر حفظ الحياة. أكل الميتة بالنسبة ما عندكم ماذا؟ المفطر، المضطر وليس المفطر، هذه خطأ مطبعي إن شاء الله. أكل الميتة للمضطر فإنه واجب لعذر حفظ الحياة. النوع الثاني مندوبة كقصر الصلاة للمسافر عند من يرى ندب القصر، ندب القصر زيد الألف واللام، ندب القصر، لأنه بالنسبة للقصر قلنا أن الأحناف يرون بأنه عزيمة واجبة، والجمهور يرون بأنه رخصة مندوبة. النوع الثالث مباحة، مثال ذلك بيع السلم، و عندكم ماذا؟ العرضة وهي العرايا، العرايا والإدارة والمساقات العراية. نعم. بيع السلم، تعرفون بيع السلم ولا لا؟ عمكم بعتوا واشتريتم بيع السلم، سلم ويقال السلف أيضا في أجزاء حديث، لأن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر العام والعامين. السلم، بيع السلم هو تأجيل الثمن وتأجيل السلعة الموصوفة في الذمة، السلعة الموصوفة. إذا قلنا من شروط البيع العلم بالمبيع، فبيع السلم هو تأجيل الثمن. أجيك مثلا أنت تصنع شيء أو تستورد شيء، فأؤجل لك الثمن وتأتيني ماذا بالسلعة بعد شهر بعد أسبوع بعد، ولكن شرط أن هذه السلعة موصوفة معلومة، هذه يسمى بيع السلم. وبيع السلم جائز ولا ما هو جائز مطلقا ولا بشروط؟ ما هي شروطه؟ العلم والوصف. طيب الشيء الثاني كيف العدل؟ طيب تحديد الوقت، بس هذا هو. والثالث خلينا الثمن مؤجل واسمه الثالث مؤجل والسلع مؤجلة. لا كيف موجودة؟ تكون موصوفة صح ولكنها موجودة، قد لا تكون في المتناول، ولكن غالب الظن انها ماذا تتحصل. فهذا الثالث انها لا تكون من النقدين، لا تكون من الذهب والفضة، فان بيع السلم لا يجوز الذهب والفضة لانه يجب التقابض. المهم، وبيع العرايا، ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا مثلا الانسان عنده نخل، وتعرفون النخل تعطي اول شيء بلح، ثم بعد ذلك رطب، ثم بعد ذلك تمرا. الرطب يكون نصها احمر ونصها ماذا اصفر، وهنا اظن عندها اسم، الجنوب يسمونها باسم، ما هو اسمها؟ النقار. نعم، وفي اللغة تسمى الرطب. فمثلا انسان عنده تمر، تمر جناه العام الماضي مثلا، ثم اشتراها رطبا عند جاره، فيقول له ابيعك التمر بالرطب اللي عندك تخمينا على رؤوس الدخل قبل ان يزنها، قال ابيع لك 10 كيلو بهذا العرجون. هذا العرجون قد يكون ماذا؟ قد يكون اكثر من 10 كيلو، قد يكون اقل من 10 كيلو. ولا ويشترط في التمر عدم التفاضل، لا بد ان تبيع ماذا؟ تبيع 1 كيلو بواحد كيلو، 10 كيلو بعشرة كيلو. ولذلك جاء حديث بلال رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر البرني، التمر البرني من تمر المدينة ومن اجود التمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر منطقة في المدينة تمر هذا؟ قال لا، ولكن اشتريت كيل بمكيالين، كيل بمكيال، يعني جاب كيلين من تمر ربيع بكيل من هذا التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهاره فقال اذا كنت تريد هذا التمر فبيع اول شيء التمر كيلوين وبثمنه مروح اشتري ماذا؟ اشتري التمر البرني. وهذه كانت ماذا؟ كانت موجودة ولا تزال موجودة. فمثلا القمح الموجود عندنا في هذا البلد يعتبر من اجود انواع القمح، فنبيعه عن طريق المقايضة، واحد قنطار بكم؟ باثنين قنطار او 10 او ما ادري كم، فهذا ايضا تعتبر من البيوع المحرمة. اذا الله عز وجل رخص في بيع العرايا ولا ما رخص؟ يعني رخص وتنازل للناس عن وجود تماثل في الوزن، ولكن لحاجة الناس في العادة اباح لهم ماذا؟ اباح لهم مثل هذا الشيء والإجارة والمساقات ونحو ذلك. النوع الرابع خلاف الأولى، النوع الرابع خلاف الأولى، كفر الصائم الذي لا يتضرر بالصوم، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. هذا ما يسمى خلاف الأولى، بمعنى أن الإنسان الذي يسافر هو قادر ولا تلحقه أي مشقة، فهل أفضل له أن يصوم ولا أن يفطر؟ الأفضل له أن يصوم لقوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، لأن الصيام في زمن الطلب أفضل من الصيام في زمن القضاء، لأن أن توقع العبادة في زمنها أفضل عند الله من أن توقع ماذا في زمنها الآخر. ونكون بهذا قد أنهينا الأحكام الوضعية، وألحقت بعض القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي. أولا، قد يعبر عن الحكم الشرعي بالأمر والنهي، وقال الأوامر والنواهي، يعني كل الأحكام الشرعية سواء كانت مندوبة أو محرمة أو واجبة أو غير ذلك تسمى تقسم إلى أوامر ونواهي. يعبر عنه أيضا بالأمر، يقال امتثال الأمر، لأن ماذا؟ كل من طلب الفعل وطلب الترك يعتبر ماذا؟ أمرا. ثانيا، ماذا؟ الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع، الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، وطريق معرفة هذا الحكم والدليل الشرعي، وهذا سبق أن بيناه في مواضع كثيرة. ثالثا، إذا علم أن الحكم الشرعي من عند الله كالقول على الله بغير علم يحرم، لا بد أن يكون التحريم والتحليل بدليل شرعي، فإذا قلت من غير دليل فتكون قد افتريت على الله كذبا. رابع، الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتسليلها وتعطيل المفاسد وتحليلها، وكنا قد ربطنا بين الأحكام الشرعية وبين المصالح والمفاسد في أي في أي موضع؟ من يذكرنا؟ لا، الموضع الذي ذكرناه ربطنا بين الأحكام الشرعية وبين المقاصد أو تحقيق المصالح ودفع المفاسد في ماذا؟ نعم، في أنواع السبب، والأخص من ذلك في العلة والحكمة. قلنا بأن الحكمة هي ماذا؟ تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ثالثا، إذا كان مقصود الشارع ما ذكرنا من تحقيق المصلحة من الحكم فما ترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع، وهذه أيضا ذكرناه، بمعنى أنه المصلحة إذا كانت راجحة فإن هذه المصلحة قد تلحق معها بعض المشقة كمشروعية الجهاد، شرعه الله عز وجل لإعلاء الكلمة كلمته سبحانه وتعالى، وأيضا شرعه لدفع البغي والظلم وغير ذلك، فهذه مصلحة، ولكن أليست فيها مشقة؟ فيها مشقة، ترميل النساء وتيتيم الأطفال وإتلاف الأموال وغير ذلك وإزهاق النفوس، هذه تعتبر مشقة، ولكن هذه المشقة تعتبر ماذا؟ هينة بالنسبة للمصالح التي تقتضي ذلك. سابعا، أن الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل كسد الذرائع وتحريم الحيل والغلو في العبادات يفضي ذلك إلى ترك المأمور، بمعنى أن الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل، المآل إلى ما تؤول، يعني شرحت الماء بالماء، المآل تؤول، ما معنى تؤول؟ أحسن، إلى أين تصل هذه الأمور؟ الله عز وجل حينما حرم النظر، النظر إلى ما حرمه سبحانه وتعالى وأمر بغض البصر، فإن هذا الغض، هذا النظر في حد ذاته لا شيء، لذلك يقول الشاعر، يقول نظرت إلى، يقول نظرت إلى، لا نسيت اللفظ، ولكن المعنى أنك نظرت إلى الذي لا كله أنت عليه قادر ولا عن بعضه أنت صابر، بمعنى أن النظر لا يحق شيء، ولكنه لما كان ذريعة إلى ماذا؟ إلى التمادي والسعي إلى المحرمات، لذلك الله عز وجل ماذا؟ حرمه. فسد الذرائع النظر دائما إلى مآلات الأمور، وأيضا تحريم الحيل كما اشتهر عند الحنفية، الحيل اشتهر ماذا عند الحنفية، ولذلك بعض الناس يتحيل على شريعة الله عز وجل، وهذا من فعل اليهود، وهذا اشتهر به بعض الناس خصوصا في البيوع الذين يتعاملون بالبيع والشراء، يعلم بأن هذا الشيء محرم، ولكن يريد أي طريق يصير هذا الشيء ماذا؟ حلالا، وهذا من الحيل التي حرمها الله سبحانه وتعالى. نعم؟ لا، ما في حيل مشروع، ما في حيل مشروع. وابن القيم رحمه الله قد عقد فصلا في كتابه إعلام الموقعين ذكر باب الحيل، وأيضا أظن في موضع آخر نسيت الكتاب. نعم. لا، هذه ليست حيلة، لا أباحها الله عز وجل، ليست حيلة، وإنما الحيل هي أن تتوصل إلى الأمر المحرم عن طريق ماذا؟ طريق المشروع. استعمل الوسيلة المشروعة للوصول إلى الغاية غير المشروعة، فهذا المقصود بالحيل، ولذلك لا حيل في شريعتنا. ومن الغلو في العبادات، حرم الله عز وجل الغلو في العبادات، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى انقطاع الإنسان إلى عن العبادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد أحدكم هذا الدين إلا غلبه، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم التبتل والانقطاع للعبادة، ومثل صاحبه بالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ثامنا أن الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج على المكلفين، فهي مشروطة بالقدرة والاستطاعة. كل الأحكام الشرعية مشروعة ماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، ولذلك أغلب الأحكام الشرعية تدخلها ماذا؟ تدخلها الرخصة، لذلك بالنظر إلى التيسير ورفع الحرج على الناس. لكن الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة، بل عبرة بالكثير الغالب. العبرة قلنا الأحكام العامة العزائم تكون على الأشياء العامة الغالبة، أما الأشياء النوادر فإنها لا تبنى عليها الأحكام، كتحريم الميتة الأصل فيه أنه محرم، فلا يجي إنسان يقول لك بأن أكل الميتة حلال، لماذا؟ لأنه أباحه للمطلق. نقول الحكم إنما يكون على الغالب وليس على الصور النادرة. الحادي عشر أن الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر، فليس هناك تصادم بين العقل والنقل، وألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل. الأحكام الشرعية ليس فيها تصادم أبدا مع العقول ومع الفطر. الثاني عشر أن الأحكام الشرعية محيطة بجميع أفعال المكلفين، وافية بكل الحوادث، وهذا ما يعرف بشمولية الأحكام، أحكام شرعية شاملة لكل مناحي الحياة. ويشهد لذلك أي حديث؟ حديث سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه، لما جاءه ذلك اليهودي فقال له، ماذا قال له؟ آداب ماذا؟ الخراف. فقالنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا؟ كل شيء، فأمرنا ماذا؟ أن الإنسان يدخل بالشمال ويطلع ماذا؟ باليمين، وأن يأتي بالدعاء، وأن لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بول ولا غائب. هذا الدليل على شمولية هذا الأحكام لكل مناحي الحياة. ثالث عشر، الحكم الشرعي يجب اعتقاده واتباعه. قلنا كل الأحكام الشرعية سواء كانت واجبات أو محرمات أو مندوبات أو مكروهات أو مباحات فيها جانب يسمى جانب الاعتقاد، لابد أن تعتقد هذا الشيء، تعتقد وجوب الواجب وتعتقد تحريم الحرام وإن قاربته. ولذلك قالوا من جحد الواجبات والفرائض أو جحد المحرمات فإن حكمه الكفر. رابع، العلم بالأحكام فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف الأحكام الشرعية ما يحتاج إليها. يعني كل الأحكام الشرعية ليس واجب الإنسان يتعلم كل شيء من الأحكام الشرعية، ولكن يتعلم ما هو ماذا مسيس الحاجة إليه. فالإنسان الذي لم يحج بعد ليس واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، فإذا عزم على الحج فإنه في هذه الحالة يجب عليه تعلم الحج وهكذا. نعم. وهي مبنية على التسوية بين المتماثلات وإلحاق النظير بنظيره. التسوية بين المتماثلات بمعنى أن الشريعة الإسلامية ليس فيها هناك تناقض، وإنما فيها تسوية بين المتماثلات. ولذلك أنشأ العلماء ما يعرف بعلم القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، وبعضهم يسميها الأشباه والنظائر. من ألف القواعد الفقهية تجد يسمي كتابه الأشباه والنظائر، سيوطي وغيره. المقصود أن كثير من الأحكام الشرعية ماذا؟ تجتمع في قاعدة واحدة، مثل اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فإذا نظرنا كثير من الأحكام الشرعية نجد أن الشارع في حكمها يغلب اليقين على الشك. فهذا المقصود التسوية بين المتماثلات والحاق النظير بنظيره. هذا القدر الكفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.